السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه عز وجل جواد كريم. ونحن في هذا المجلس المبارك في شرح لمعة الاعتقاد في جامع القاضي بمدينة الرياض، والذي نبتدئ فيه دروسنا في يوم السبت الموافق للخامس من شهر ربيع الثاني، والذي بإذن الله عز وجل تتواصل فيه هذه الدروس على مدى 8 إلى 9 مجالس، ننهي فيها بإذن الله عز وجل شرح كتاب لمعة الاعتقاد. وكنا قبل ذلك بفضل الله ومنته وكرمه علينا جميعا أن أتممنا شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نبتدئ في شرح كتاب لمعة الاعتقاد، وهو من الكتب العظيمة والماتعة والنافعة والمؤصلة لطالب العلم، قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب نمهد بمجموعة من المقدمات، والتي ستكون عونا لنا بإذن الله عز وجل على فهم هذا الكتاب وعلى فهم الاعتقاد والافتراق الذي حدث في هذه الأمة العظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المقدمة الأولى التي نبتدئ الحديث فيها وهو تاريخ ونشوء هذه البدع وظهورها في تاريخ الأمة الإسلامية. هذه العقيدة العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا، مصدر التلقي فيها بالنسبة لأهل السنة والجماعة واضح بين، فمصدر التلقي فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف هذه الأمة. ومصدر التلقي هذا من أعظم المسائل التي يجب على طالب العلم أن يراعيها، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الأقوال والانحرافات العقدية والفكرية والثقافية. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نعود إلى مصادر التلقي التي من خلالها ندين الله سبحانه وتعالى بأقوالنا وأعمالنا وشرائعنا واعتقاداتنا. هذا المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دل عليه القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله سبحانه وتعالى قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك فهم سلف هذه الأمة، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته الكريمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما فهم سلف الأمة فإن الواجب علينا أن يكون فهمنا للقرآن وللسنة مبني على فهم سلف هذه الأمة، وهم المقصود بالسلف هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. والسبب في أخذنا للقرآن والسنة بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعود لأمور. أولا أنهم كانوا شاهدين للتنزيل، فحينما نزلت الآيات وأيضا حينما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة العظيمة كان الصحابة رضوان الله عليهم متوافرون وشاهدون لهذا التنزيل. الأمر الثاني أنهم أدرى وأفقه منا بلغة العرب، ولغة العرب هي مصدر مهم لإدراكنا لمعاني كتاب الله ومعاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللغة وحدها ليست هي المعيار، فإن بعض المصطلحات التي أتت في الشريعة هي مخالفة أو أتت بمعنى آخر عما هو موجود في لغة العرب. فالصلاة في الشريعة لها معناها الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل الإسلام، بينما معناها عند أهل اللغة وأهل العرب معناها الدعاء وغير ذلك. وقد دل على الأخذ بفهم سلف الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في سنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا حث وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نسير بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم صحابته عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنهما أو رضي الله عنه قال: من كان مستنا، يعني من كان سائرا في طريقه، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأعمقها علما وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا، ويكفيهم كما قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمييز بين ما هو عقيدة وبين ما هو شريعة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأمر فيأتمر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وينهى عن النهي فينتهي الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكونوا يفرقوا بين العقيدة وبين الشريعة، بين ما هو من الاعتقاد وبين ما هو من الأعمال التي يقال أنها أعمال الشريعة أو الأعمال الظاهرة ونحو ذلك. لكن حينما حدثت الفرقة والاختلاف في هذه الأمة اضطر العلماء إلى أن يميزوا بين العقيدة وبين الشريعة، فالعقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين الله عز وجل به ويكون اعتقادا صحيحا سليما، وبين الشريعة التي هي الأعمال الظاهرة التي يؤديها المسلم. الصحابة رضوان الله عليهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنهم وهم سادات المؤمنين لم يعهد عنهم خلاف في مسألة من مسائل الأسماء والصفات مثلا، وهي من مسائل العقيدة، بينما ورد عنهم مثلا الاختلاف في القضايا الفقهية، وهذا يدل على أن أصول العقيدة والاعتقاد لم تكن محور نقاش وجدال بين الصحابة رضوان الله عليهم. حدثت وقائع معينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى إيقاف هذه الظواهر. مثلا حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل القدر، فكل واحد منهم ينزع إلى آية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمركم الله عز وجل أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ثم انتهى الأمر منذ أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلى لهم الحق وأبان لهم العقيدة الصحيحة في مثل هذه القضية. أيضا حينما بدأت تخرج بعض النوازع التي فيها غلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطفئها في مهدها، مثل ذو الخويصرة الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم فقال ذو الخويصرة: يا محمد اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إذا لم أعدل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. استمر الصحابة رضوان الله عليهم، لم يكن هناك بينهم أي نزاع أو شقاق أو خلاف في مسائل الاعتقاد، وإن كان وقع منهم الخلاف في مسائل الفروع الفقهية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وغيرها من الأحكام التي في النهاية كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل الحق في مسائلها. استمر هذا الأمر إلى عهد أبي بكر رضي الله عنه، واستمرت الأمة كذلك إلى عهد عمر رضي الله عنه، والجميع يسير وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبتت نابتة، وكان يقودهم رجل يقال له صبيغ بن عسل التميمي، وكان هذا الرجل يلبس على الناس عقيدتهم، فيدور في الناس ويقول: والداريات ذروة، ما الداريات ذروة؟ ما الحاملات وقرا؟ ما الجاريات يسرا؟ فلما افتتن الناس به استدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فضربه بالجريد ضربا مبرحا حتى قال له: يا أمير المؤمنين، والله إن كنت تريد أن تقتلني فعجل، وإن كنت تريد أن تؤدبني فاعلم أنه لم يبق في رأسي شيء مما كان فيه. فسار على جادة الحق والصواب، وعاد إلى المنبع الأول، إلى كتاب الله وسنة رسوله وفهم سلف هذه الأمة. بداية ظهور الفرق كان من في تاريخ 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 37 بدأت الفتن تطل برأسها، فحدثت فتنة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب قضية التحكيم، وكان قد قال لهم رضي الله عنه: إنما قبلت بالتحكيم بناء على طلبكم. فقالوا: نحن قد كفرنا وعدنا إلى ديننا. وثم حدث المناظرات التي كانت بينهم وبين الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أمام هذا التشدد وهذه الفكرة التي نبعت الآن، معرفتكم بتسلسل هذه الفرق يساعدكم على ضبط عقيدة أهل السنة والجماعة. حينما خرجت هذه الفرقة، وهي فرقة تغلو في الخروج على أمير المؤمنين رضي الله عنه، قابلتها فرقة أخرى وهي فرقة الشيعة، والشيعة الذين كانوا يظهرون الولاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشيعة الأوائل ليسوا كالشيعة في هذا الوقت، الشيعة الأوائل كانت القضية عندهم التفضيل، أيهما أولى بالخلافة، علي رضي الله عنه أو عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، مع إقرارهم بمكانة وبمنزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لكنهم تطوروا شيئا فشيئا حتى أصبحوا إلى ما أصبحوا إليه الآن من ولاية الفقيه، فأحدثوا أمورا عظيمة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. إذن ظهرت الآن فرقة الخوارج، ثم ظهرت فرقة الشيعة، وكان وراء هاتين الفرقتين، فرقة الخوارج وفرقة الشيعة، كان وراءها عبد الله بن سبا اليهودي. فعبد الله بن سبا اليهودي وإن كان أسس فرقة مناقضة للخوارج، لكنه كان على صلة وثيقة بعبد الله بن واهب، وهو أول أمير للخوارج. أيضا في هذه يعني من سنة 37 إلى سنة 100 من الهجرة، ظهرت أيضا بدعة القدرية، والذين كانت القدرية الأوائل انقرضوا، هم كانوا يقولون إن الأمر أنف، يعني إن الله عز وجل لا يعلم بالأمر إلا بعد أن يحدث، وقد غلظ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذه المقولة وبدعوهم وأوقفوهم فيها موقفا عظيما. كذلك ظهرت فرقة المرجئة، وفرقة المرجئة أيضا هي نتيجة لظهور فرقة الخوارج. وأنتم ترون سبحان الله أن هذه الأمة لا تظهر فيها بدعة إلا ظهر مقابلها بدعة أخرى، بدعة تتشدد وبدعة أخرى يكون فيها التساهل. الخوارج يقولون أن فاعل الكبيرة هو خالد مخلد في نار جهنم، بينما المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذم. فتقابلت هاتين الفرقتين. إذن في سنة من سنة 37 إلى سنة 100 خرجت الخوارج، ثم أعقبها الشيعة، وأيضا نبتت القدرية والمرجئة. في مطلع القرن الثاني بعد المئة الأولى ظهر أربع شخصيات كان لكل واحد منهم فيما بعد أثر كبير في اختلاف هذه الأمة. الشخصية الأولى واصل بن عطاء، هؤلاء جميعا ظهروا في منتصف القرن الثاني. واصل بن عطاء وهو الذي أسس فرقة المعتزلة، وظهر أيضا الجعد بن درهم وهو أول من قال بيش ما الجعد، بس هو أول من قال، يعني هو بعد بشر المريسي أول من قال بخلق القرآن، سيأتي بإذن الله. كذلك الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان تبنى فكر الجعد بن درهم وزاد عليه في مسائل كثيرة. وظهر أيضا مقاتل ابن سليمان، مقاتل ابن سليمان هو كان أيضا بدعة مقابلة لبدعة الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته، فأتى هو فشبه الله عز وجل، شبه الله سبحانه وتعالى بصفاته، وهو لذلك يقال عنه أنه من المشبهة لأنه بالغ في الإثبات حتى شبه. من سنة 150 الذي هو النصف الثاني من القرن الثاني إلى سنة 234 استقرت رؤوس البدع الأربع، الخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة، كانوا جميعا في هذه الفترة كل فرقة تؤسس لعقيدتها ومنهجها وتجيش الآخرين للقبول بهذه البدعة. من سنة 232 إلى سنة 324 ظهرت شخصيتان كان لهم أثر كبير جدا في كثير من الأقوال التي حدثت، وفي يعني في استحداث أقوال جديدة وخلط أقوال لفرق أخرى مع أقوالها. الشخصية الأولى عبد الله بن سعيد بن كلاب، مؤسس المدرسة ليش الكلابية. عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من نفى الصفات الاختيارية، وهو أيضا الذي أثبت لله عز وجل الكلام النفسي، مستدلا بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. عبد الله بن سعيد بن كلاب أسس هاتين البدعتين، ثم ورثها عن أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري أخذ هاتين المقالات التي أتى بها عبد الله بن سعيد بن كلاب وزاد عليها قضية الكسب في مسائل القضاء والقدر، ستأتي معنا بإذن الله عز وجل، وهي من المسائل الغريبة التي قال عنها الشاعر: ومما يقال ولا حقيقة لقوله الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، يعني أشياء ثلاثة لا يصدقها العقل ولا تستند إلى دليل، وإنما هي تلفيق لتأكيد البدعة التي أتوا بها. كذلك قال في الإيمان بقول الجهمية أن الإيمان هو مجرد التصديق، ثم بعد ذلك انتشرت المدرسة الأشعرية بما فيها، يعني كان بعضهم يميل بشكل كبير في النفي، ومنهم من كان قريبا من أهل السنة والجماعة كما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل. لكن الأشاعرة كانوا حربا ضروسا على المعتزلة، فالمعتزلة كانوا يقدمون المدرسة العقلية، وكان الأشاعرة يناظرونهم بالعقل، فكان أهل السنة والجماعة يستفيدون من رد الأشاعرة على المعتزلة ومن رد المعتزلة على الأشاعرة، ويضيفون إلى هذا دليل وعقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على العقل الصريح والنقل الصحيح. المدرسة الثانية التي ظهرت أو الشخصية الثانية هو محمد بن كرام السجستاني، وهو الذي أسس المدرسة ليش؟ الكرامية. محمد بن كرام السجستاني أتى بمجموعة من الأقوال، منها أطلاق لفظ الجسم على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، وأيضا أن الإيمان هو يعني أيضا أتى بعقيدة مختلفة عن قول الجهمية في الإيمان. بهذه المدارس يعني ظهرت هذه المدارس وتأسست هذه الفرق، وأصبح لكل فرقة مدرسة خاصة بها ولها قواعدها الخاصة بها. هذا الافتراق الذي حدث في هذه الأمة يعطينا ملحظا في غاية الأهمية، وهو أننا إذا أردنا أن نفهم منهج أو العقيدة أهل السنة والجماعة فإننا يجب أن نعيد هذه العقيدة إلى ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدب الخلافة في هذه الأمة ويمزق شملها. وهذا معنى قول بعض السلف عليكم بالأمر العتيق، وهو الأمر القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. المسألة الثانية أن هذا الافتراق الذي حدث في الأمة بينه لنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فسبعين فرقة في النار وواحدة في الجنة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فاثنتين وسبعين فرقة في النار وواحدة في الجنة. قيل: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: هم الجماعة، وفي رواية قال: هم السواد الأعظم، وفي رواية قال: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث هو المسألة الثانية، وسنقف معه وقفات. أول هذه الوقفات الحكم على هذا الحديث، هل هذا الحديث يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الحديث ورد بطرق وبروايات مختلفة، هذه الطرق وهذه الروايات فيها نوع من التباين، لكن المؤدى في النهاية هو إلى شيء واحد. روى الحديث 14 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، ومعاوية بن أبي سفيان، وعوف بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث من حيث تصحيحه وتضعيفه، فبينما يذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه موضوع، وابن الوزير اليماني رحمه الله كذلك ضعف هذا الحديث، ونقل الإمام الشوكاني رحمه الله أيضا عن جماعة من أهل العلم ويقصد بهم ابن حزم وابن الوزير تضعيف هذا الحديث والحكم برده، وأنه لا يصح نسبته إلى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الحديث هو محور جدل وكلام كبير بين أهل العلم، حتى أن بعض المعاصرين والمحدثين أيضا حكموا بضعفه لعدة أمور. قالوا إن الأمر الأول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم 71 و72 و73 هذا أمر مبتعل ولا يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. الأمر الثاني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعقل أن يقول شيئا وهو لم يكن بعد، هذا بتفكيره وفهمه. الأمر الثالث أن هذا الحديث كما قال لم يروى في كتب القرن الأول والثاني. والأمر الثالث قال أن كل فرقة وضعت الميزان الذي يناسبها. فأهل السنة والجماعة قالوا أهل السنة والجماعة، والمعتزلة قالوا السواد الأعظم، وهكذا. ولا شك أن هذا رد عقلي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعيار في قبول السنة وتصحيحها وتضعيفها هو كلام المحدثين. والشيخ الألباني رحمه الله حينما بحث هذا الحديث قال إن أكثر أهل العلم على تصحيحه، فالإمام الشيخ الألباني رحمه الله وقبله شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة كبيرة من أهل العلم صححوا هذا الحديث وقالوا بصحته. وكون أن البعض لم يعني يرد هذا الحديث بناء على أن المحتوى الحديث لا يقبله عقله، فإن هذا ليس معيارا لرد سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك والله أعلم أن الصحيح هو الحكم بصحة هذا الحديث ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين يردون الحديث بعضهم كما ذكرت لا ينظرون إلى السند، وإنما يقولون كيف نحكم على هذه الأمة أنها كلها هالكة إلا فرقة واحدة. فهم يريدون أن يدخلوا في فرق السلامة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يريدون أن يدخل من قدم عقله ومن أخر القرآن والسنة ومن لم يحكم بكتاب الله ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسائل. والصحيح أن هناك ضابط ومعيار واضح بينه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن الذي يرد هذا الحديث بناء على أن الواقع أو بناء على أنه يخاف على هذه الأمة أن تتمزق وتفترق، نقول إن هذا فيه جهل بسنن الله عز وجل، وفيه جهل بالشرع، وفيه جهل بالواقع. أما الجهل بالسنن بسنن الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين، وقال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. أما أنه جهل بشرع الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه الأمة ستفترق، وبيّن لنا يعني الضابط للسلامة من الفرقة والاختلاف. فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما إذن فاتبعوه ولا تتبعوا. فإذا هذا كله يدل على أن هناك اختلاف وخلاف سيقع في هذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طيب، مسألة في هذا الحديث، مفهوم العدد أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ما المراد به؟ نجد أن بعض العلماء خاصة في كتب الفرق، إذا قرأتم كتاب الفرق للشهرستاني أو كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي أو كتاب الملطي أو كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي أو غيرهم من العلماء، تجدون أنهم يقسمون الفرق التي خرجت في الإسلام إلى 73 فرقة. يقول لك الفرقة الأولى الثانية الثالثة ثم يعد 73 فرقة. هل هذه الطريقة صحيحة؟ نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، إما أن يقصد به ويطلق ويراد به التكثير، على كلام العرب تطلق الرقم ولا تقصد به رقما محددا وإنما تقصد به الكثرة، أو أن المقصود فعلا أن هذا الرقم حقيقي وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة. لكن العلماء فاته الذين دونوا هذه المصنفات وجعلوا هذا الرقم حقيقيا جعلوا 73 فرقة. طيب، فيما سيأتي من زمان ألن تفترق الأمة؟ ألن يعني تستحدث فرق جديدة؟ نحن نرى الآن في وقتنا المعاصر، لو تقرؤون مثلا موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة التي أصدرتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ستجدون فرق كثيرة. صحيح أن بعض الفرق تنزع في بعض أصولها وقواعدها إلى المدرسة العقلية السابقة، لكن أيضا هناك فرق نبتت في هذه الأمة وهي ليس لها أصول فيما سبق. إذن لو قلنا يعني إما أن نقول إن العدد للتكثير ولا يراد به العدد الحقيقي، أو نقول إن العدد حقيقي لكن وضع 73 فرقة وإغلاق الباب دون ما سيأتي من فرق في هذه الأمة، هذا هو محل النظر الذي وجهه العلماء لأولئك العلماء الذين حددوا الفرق ب73 فرقة. ثم لو تتأملون في كتاب الفرق تجدون أن بعض الفرق متشابهة، يعني الشيعة مثلا، الشيعة هم مدارس كثيرة، الإمامية والزيدية وغير والشيخية وغيرها، هذه الفرق والملل المختلفة هل نجعلها فرقة واحدة لأنها مبنية على أصل واحد، أم نجعلها فرق مختلفة؟ إذا الصحيح والله أعلم إما أن يقال إن العدد للمراد به التكثير وليس العدد الفعلي الحقيقي، أو يراد أنه 73 فرقة لكنها لا تكتمل إلا قبل قيام الساعة. في هذا الحديث أيضا من المسائل، ما المراد بالافتراق المذموم هنا؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ما المراد بالافتراق؟ الأمة افترقت في مسائل الفقه، وافترقت في أمور الدنيا، وافترقت بسبب الذنوب والمعاصي، وافترقت بسبب البدع. فأيهم المقصود من هذا الحديث؟ هل يدخل في هذا الحديث الذين افترقوا في سبب في مسائل الخلافات الفقهية؟ العلماء يقولون إن الاختلاف بسبب الذنوب والمعاصي لا يدخل في هذا الحديث، كذلك الاختلاف بسبب الخلافات الفقهية لا يدخل في هذا الحديث، وكذلك الاختلاف بسبب الدنيا وأمورها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فتحت فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما نحن يا رسول الله، قال لا، بل تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون. كل هذا التنافس والخلاف الذي يكون بسبب الدنيا، قال العلماء إن هذه المسائل كلها بالإجماع لا تدخل في هذا الحديث، ولا تدخل في الافتراق الذي هو 73 فرقة. إذا ما المراد بالافتراق؟ قالوا المراد الابتداع في دين الله عز وجل، هذا هو المراد بالابتداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيضا من المسائل التي يعني نقررها هنا أن الافتراق الذي حدث في هذه الأمة ويشمله هذا الحديث أرجأه بعض العلماء إلى الافتراق في 7 أصول. الأمر الأول الافتراق في ذات الله، والثاني الافتراق في صفات الله عز وجل، والثالث الافتراق في أفعال الله سبحانه وتعالى، والرابع الافتراق في الوعيد، والخامس الافتراق في الإيمان، والسادس الافتراق في القرآن القول بخلق القرآن، والسابع الافتراق في مسألة الإمامة. فهذه 7 مسائل. الافتراق في ذات الله عز وجل خالف فيه الجهمية، والافتراق في الصفات وفي أفعال الله عز وجل، أو الافتراق في ذات الله عز وجل خالف فيه المشبهة، والافتراق في صفات الله عز وجل خالف فيه الجهمية، والافتراق في أفعال الله سبحانه وتعالى خالف فيه القدرية، والافتراق في الوعيد خالف فيه الخوارج، والافتراق في مسائل الإيمان خالف فيها المرجئة، والافتراق في القول بخلق القرآن خالف فيها الجهمية المعتزلة، والافتراق في مسائل الإمامة خالف فيها الشيعة أو الرافضة أو الإمامية الاثني عشرية. ما حكم هذه الفرق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة، هل المراد أن هذه الفرق كافرة تخرج من دائرة الإسلام؟ هنا بحث طويل للعلماء، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الفرق لا تخرج من أهل القبلة ولا تخرج من الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي، فعدهم النبي عليه الصلاة والسلام عدهم من الأمة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في آيات أو القرآن في آيات أخرى بيّن أن بعض الأمور يكون صاحبها خالدا في النار، لكنه لا يكون خارجا من الإسلام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نقول إلا أن يشاء الله فأصحاب الكبائر يكونون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى. إذن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم لا يخرجون من الإسلام إلا من استثناهم العلماء. فالإمام أحمد رحمه الله مثلا كفر الجهمية وبعض تلاميذه، وبعض تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله لم يكفرهم. فمن كفر فنقول هو أصلا لا يدخل في هذا الحديث، لأنه قد كفر بأمور أخرى، فهو خارج عن هذه الملة وعن هذه الأمة العظيمة. ما طريق النجاة؟ المسألة الأخيرة في هذا الحديث، ما طريق النجاة؟ طريق النجاة واضح. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم، فثنتين وسبعين فرقة في النار وواحدة في الجنة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، وفي رواية هم السواد الأعظم، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما المراد بالجماعة؟ قيل المراد بالجماعة هم جماعة المسلمين، وقيل المراد بالجماعة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إلى ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقيل إن المراد بالجماعة في هذا الحديث هم أهل العلم. والصحيح أننا حتى نفقه المراد أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة هم جماعة المسلمين، وهم السواد الأعظم الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن السواد الأعظم لو ساروا على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم غير مراد بهم هذا الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي الحديث الصحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن الله عز وجل جاء بك وجاء بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. قال يا رسول الله وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله أو بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. ثم قال يا رسول الله أرأيت إن أدركني هذا الزمان ماذا أفعل؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فعليك بخاصة نفسك واعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ما هي الجماعة، وإنها جماعة المسلمين وإمامهم، لكن يجب أن تكون هذه الجماعة وهذا الإمام وهم السواد الأعظم أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أيضا نؤكد على معنى آخر، أن هذا المنهج أو هذه الفرقة الناجية ليست أشخاص فقط، هو منهج رسمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا وجد في زمن من الأزمان أن عالما من العلماء سار على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هو هذا العالم وهو الجماعة، كما كان الإمام أحمد رحمه الله هو الشخص الوحيد الذي وقف في زمانه في مسألة الخلق القرآن، فقال العلماء الإمام أحمد رحمه الله هو الجماعة، لأنه كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أنا أطلت الحديث في تفاصيل هذا الحديث، طبعا تفاصيله أكثر بكثير وتحتاج منا إلى جلسات، لكن يكفي أن أشير إلى كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله والاعتصام، فقد أجاد وأفاد في بيان هذا الحديث وتفصيل أحكامه فيه، كذلك رسالة كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، من الكتب التي اهتمت كثيرا بتفصيل وبيان أحكام هذا الحديث. كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن هذا الحديث في مواطن كثيرة، يعني من المهم جدا الرجوع إليها، لكن نحن في هذه الدروس نعطيكم إشارات ومفاتيح، وأنتم بإذن الله عز وجل تبحثون عن تفاصيل هذا الحديث، فيه تفاصيل كثيرة، خاصة إذا علمنا أن بعض أهل العلم لا يقبل الحديث من أساسه، لكن الحديث بمجموع طرقه كما يذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أنه بطرقه يصل إلى درجة الحسن، وأنه يصح عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المسألة الثالثة أو الرابعة، ما رأيكم؟ الثالثة. المسألة الثالثة: ما أسباب نشوء هذه الفرق؟ يعني نحن بينا أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عقيدة واحدة، ثم نشأت هذه الفرق، وتنظرون كيف نشأت متتالية. وبينا حديث الافتراق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق. ما سبب ظهور هذه الفرق؟ وهذه من المسائل العظيمة، لأنك إذا عرفت كيف زلت هذه الفرق فإن معرفتك بها يكون عاصما لك من الوقوع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وقبل أن نذكر هذه الأسباب، نقول حينما تقرؤون في كتب المؤرخين وبعض المفكرين الذين تحدثوا عن الفكر الإسلامي وعن نشوء هذه الفرق، منهم من يجعل السبب الرئيسي والوحيد في نشوء هذه الفرق هي الأديان الأخرى، الملل الأخرى، اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندية وغيرها من الأديان والمذاهب الأخرى. ومنهم من يلغي تماما هذا الدور للملل والنحل الأخرى في إفسادها لهذه العقيدة، ويقول لا، هي أسباب بحتة وليس لها علاقة بالأديان الأخرى. لكن نحن نقول يجب أن يكون لدينا توازن، لا نلقي بحملنا جميعه على الأعداء ونقول كل مصيبة هي بسبب الأعداء، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قول هو من عند أنفسكم. فهناك مصائب وهناك أسباب هي من قبل المسلمين، لكن أيضا لا نغفل الدور للأديان والمذاهب الأخرى. الله عز وجل قال: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، وقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أول هذه الأسباب للافتراق الغلو، الغلو في دين الله عز وجل، إما الغلو في مسائل الاعتقاد أو الغلو في مسائل العبادة، وكلاهما يؤدي إلى أن يبتعد الغالي عن المنهج الذي رسمه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمثلا المرجئة غلوا في نصوص الوعيد أو في نصوص الوعد، والخوارج والمعتزلة غلوا في نصوص الوعيد، ولو أتينا بهذه النصوص جميعا لخرجنا بالعقيدة الصحيحة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. السبب الثاني: مقابلة البدعة ببدعة مثلها، فتظهر بدعة وتريد أن ترد على هذه البدعة فتأتي ببدعة أخرى، ويبدأ الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء تزين للإنسان الباطل الذي هو عليه. تعلمون الجهم بن صفوان سبب يعني قوله بنفي الصفات عن الله عز وجل أنه كان يناظر طائفا من السومنية وهي تنكر وجود الله عز وجل، فأراد أن يثبت لهم وجود الله. فكيف أثبت هذا الوجود؟ قال لهم إن البرودة والحرارة التي تصيب الإنسان هذه أعراض، وأصابت الإنسان فمرض الإنسان أو أصبح بدنه سليم. هذه الأعراض هل هي أوجدت نفسها أو لا؟ قالوا لا، لا بد لها من موجد. قال الذي أوجدها هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قالوا إذن صف لنا ربك، صف لنا الله. فإن وصف لهم الله عز وجل بما في القرآن والسنة فإنه ستكون يعني هذه الصفات هي حلول للأعراض، وإذن سيشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. فقال الله عز وجل ليس له صفة إلا صفة الوجود. فخوفا من أن يبين لهؤلاء الناس ويناظرهم بعقيدة سليمة أتى بهذا القول، وأخذ يؤصل ويفصل له حتى أصل لهذه البدعة الخبيثة. إذن أحيانا نقابل البدعة، نريد أن نرد على بدعة فنأتي ببدعة مثلها. ولهذا إذا كان هناك بدع وأراد الشخص أو المسلم أن يرد على هذه البدع يجب عليه أن يرد عليها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حار في شيء فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا من أعظم الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الفرق جميعا تقديم العقل على النقل، والتي أخذتها جميع الفرق الكلامية الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والكلابية وغيرهم، هم أخذوها من الفلاسفة، سواء الفلسفة التي كانت قبل الإسلام وأسسها أرسطو وسقراط وأفلاطون، أو الفلاسفة المسلمين الذين تبنوا هذا الفكر وهو تقديم العقل على النقل، مثل ابن سينا والفارابي والكندي وابن رشد وغيرهم. فهؤلاء قدموا العقل على النقل، بل إن الرازي له القانون الذي يسمى القانون إيش؟ الرازي له قانون اسمه القانون الكلي، يقول فيه إذا اختلف العقل والنقل فإما أن يرد أن يقبل جميعا، اختلف العقل والنقل فإما أن يرد يقبل جميعا وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يرد جميعا، وإما أن يقدم السمع يعني القرآن والسنة على العقل وهذا محال لأن العقل أصل النقل. فإذا قدمنا السمع على العقل قدحنا في الأصل الذي هو النقل، فتقديم العقل على فتقديم النقل على العقل قدح في النقل والعقل جميعا. طلاسم، هذا هو القانون الكلي للرازي الذي افتتح به الإمام العظيم والكبير ابن تيمية رحمه الله كتابه درء تعارض العقل والنقل. فرد على الرازي في 9 مجلدات رد على هذا العقل بأدلة عقلية أنه يجب تقديم النقل على العقل، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا من الأسباب التي أدت إلى افتراق هذه الأمة كما يقول ابن القيم رحمه الله الجهل وسوء القصد. الجهل سبب رئيسي في التفرق. ولهذا كان عمرو بن عبيد لما أتى إلى أبي عمرو بن العلاء ويناقشه في قضية قال إنك من العجمة أتيت، من الجهل أتيت، أنت لم تفهم المقصد من هذه الآيات والأحاديث التي وردت ولم تفهم الكلام العربي التي وردت بها. فالجهل بالقرآن والجهل بالسنة والجهل بفهم السلف والجهل باللغة العربية يؤدي أيضا إلى نشوء هذه الفرق. كذلك من الأسباب سوء القصد، أنه يريد الإضرار بالمسلمين، يريد، وهذا حدث وسيأتي معنا في بعض المواطن وفي بعض الفرق أنه يدخل في الإسلام للإضرار بالإسلام كما فعل من؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، فإنه دخل للإضرار بالمسلمين. أيضا من الأسباب النزاع على الإمارة، الخوارج كانوا ينازعون لطلب الإمارة بغض النظر عن مقاصدهم الأخرى، لكن هو المقصد الأساسي هو التغلب من أجل كما يقولون تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وهنا قضية أريد أن أنبه عليها، أن بعض الكتاب الآن يقول إن الصحابة تنازعوا من أجل الإمارة، الخلاف الذي حدث بين أبي بكر وعمر وما حدث في السقيفة، كل هذا بسبب الإمارة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم نازعوا أبا بكر في خلافته، ولا نازعوا عمر في خلافته، ولا نازعوا عثمان في خلافته، ولا نازعوا عليا في خلافته. حتى معاوية حينما خرج بمن خرج في لقتال علي رضي الله عنه لم يقاتل من أجل أنه أحق بالخلافة من علي، والذين قاتلوا مع معاوية لم يخطر في بالهم أن معاوية أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، وإنما القضية كانت في الأخذ بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن فيما بعد حدثت الفتن والفرقة والنزاع بسبب تولي الإمارة في هذه الأمة. أيضا من أسباب التفرق ظهور الجدال والخصام. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال الأصل أنه مذموم إلا أن يكون بالتي هي أحسن. الجدال الذي حدث في تاريخ الأمة وخاصة في عهد الدولة الأموية وما حدث فيها من فتن ونحو ذلك كان سببا رئيسا في يعني ظهور هذه الشبهات ونزعة الناس إلى التفرق والاختلاف التي حدثت في هذه الأمة. أيضا من الأسباب اتباع المتشابه. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فاتباع المتشابه كان من الفتن العظيمة في هذه الأمة. وما خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل إلا لإيقاف هذا الاتباع للمتشابه الموجود في القرآن والسنة. أيضا من الأسباب الأسباب الخارجية، يعني لا نغفل أن اليهود والنصارى والفرس كذلك وهم مجوس هذه الأمة كان لهم أثر كبير في إدخال بعض الأفكار والمعتقدات لدى هذه الأمة. فعلى سبيل المثال إن أتينا إلى اليهود، اليهود كان لهم دور كبير في محاربة هذا الدين وهذه العقيدة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أرادوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، ألبوا الأحزاب ضد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا كان لهم دور كبير في الحاق أو نشوء هذه الفرق، ومن هذا الدور ما أحدثته الإسرائيليات في هذه الأمة كان لها أثر كبير. كذلك لو أتينا إلى ظهور الخوارج والشيعة، كان عبد الله بن سبأ اليهودي على صلة وثيقة في نشأة هاتين الفرقتين. كذلك بشر المريسي الذي هو أول من قال بخلق القرآن كان أبوه يهوديا، حتى أن الخطيب البغدادي ذكر أن بشر المريسي كان يجلس وحوله بعض تلاميذه فمر به يهودي وقال: أيها المسلمون احذروا من هذا الرجل فقد أفسد أبوه التوراة وهو يريد أن يفسد القرآن. فكان لهم فعلا أثر كبير في هذا الأمر. كذلك ابن الأثير رحمه الله حينما ترجم لابن أبي دؤاد الذي قال بخلق القرآن، قال ابن أبي دؤاد أخذ مقالته عن بشر المريسي، وبشر المريسي أخذها عن الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النصارى كان لهم أثر في نشوء بعض الفرق. فالقدر كما يقول الأوزاعي رحمه الله يقول إن الذي أسس لهذه الفكرة هو رجل نصراني أسلم يقال له سوسن أو سوسنيه. هذا الرجل أدخل القول بالقدر ثم تنصر وعاد إلى دينه. السبب الأخير في نشوء هذه الفرق هو ما حدث في عهد المأمون من ترجمة للكتب الفلسفية والتي تكالب الناس عليها. تعلمون هذه الكتب هي عبارة عن تقديس وتقديم للعقل بعيدا كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال أن المأمون حينما أراد أن يترجم هذا التراث الفلسفي أرسل إلى ملك النصارى وقال أريدك أن ترسل لي هذه الكتب حتى نقوم بترجمتها. فاستدعى ملك النصارى بطارقته وأحباره وقال إن خليفة المسلمين يطلب هذه الكتب، وأنا أرى ألا ندفع به بهذا التراث الذي نحن نملكه إليه. فقام أحد الأحبار وقال أيها الملك ادفع بها إليه، فوالله ما دخلت هذه الكتب عقيدة قوم إلا أفسدتها. فدفع بها إليه وقاموا بترجمتها. من الذي كان يترجم هذه الكتب؟ كان يترجمها اليهود والنصارى ويقدمون تراثها للمسلمين، فأدخلوا عقائدهم فيها. هذه بعض المسائل التي أحببنا أن نقدم بها، ولعلنا أن نختم بمسألة أخيرة حتى يكون لدينا مجال في الأسبوع القادم، وهي سيرة صاحب هذا الرسالة التي سنقوم بشرحها، الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ابن قدامة المقدسي ولد رحمه الله سنة 541، نشأة علمية في بيت علم، حفظ القرآن ولم يبلغ، وسافر إلى دمشق وسافر إلى بغداد، هو وابن خالته الحافظ عبد الغني ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب إيش؟ صاحب كتاب عمدة الأحكام، فهو ابن خالته، وهم أسرة علم وبيئة تربت على العلم والزهد والورع. عرف عنه رحمه الله العلم، وبعد مكوثه في بغداد 4 سنوات عاد إلى دمشق وأصبح إماما في المحراب الحنبلي، وهو من أئمة هذا المذهب. رحل إلى طلب العلم وتميز رحمه الله بمجموعة من الخصائص والميزات التي جعلته ينفرد عن أقرانه. له كتابه العظيم كتاب المغني الذي قال عنه العز بن عبد السلام، قال لم تطب لي نفسي بالفتية حتى قرأت كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. أيضا الإمام ابن تيمية أثنى عليه وقال لم يدخل مثله أو أفقه منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان في كل يوم بعد أن يلقي درسه في صلاة العشاء يأخذ الفقراء والمساكين فيدخلهم إلى منزله ويأكل معهم ما تيسر من طعام، وبهذا كان يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احشرني مسكينا واجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان يناظر، ولكنه كان لا يناظر إلا وهو مبتسم، فيقول له بعض خصومه إنك تقتلنا بابتسامتك قبل أن تتحدث بأي كلمة، فكان يكسب ودهم بهذه الابتسامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له من الكتب كتاب لمعة الاعتقاد، وألف في الفقه 4 كتب هي كما يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي هي بترتيب التعليم الحاضر، فجعل لطلاب الابتدائي عمدة الفقه، وللمتوسط كتاب الكافي أو كتاب، وللمتوسط كتاب المقنع، وللثانوي كتاب الكافي، وجعل للمرحلة الجامعية كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. فقال عنه بعض العلماء كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي. عاش رحمه الله حياة علمية عظيمة، ينشر العلم وعقيدة السلف الصالح، حتى توفي رحمه الله سنة 620 ودفن في دمشق في جبل قاسيون رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن كتبه العظيمة التي ألفها كتاب لمعة الاعتقاد، وكتاب لمعة الاعتقاد هو في مجمله على منهج أهل السنة والجماعة، والعلماء أخذوا عليه 3 مسائل لكن توجه التوجيه الصحيح، وبما أنه في الأصل على عقيدة أهل السنة والجماعة فيجب أن يحمل كلامه على المحمل الصحيح، وهو ما سنبينه إن شاء الله في الدروس القادمة. كانت هذه مقدمة. بها لهذه الرسالة العظيمة. أسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، إنه عز وجل جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.